من فضائل وفوائد الزكاة. واحد، أنها من صفات الأبرار أصحاب الجنة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اثنان، أنها من صفات المؤمنين المستحقين لرحمة الله. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ثلاثة، أن الله ينميها ويربيها لصاحبها. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أربعة، أن الله تعالى يظل صاحبها من حر يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خمسة، أنها تزكي المال وتنميه وتفتح لصاحبها أبواب الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ستة، أنها سبب لنزول الخيرات ومنعها سبب في منعها، ففي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني في الصحيحة لشواهده. سبعة، أنها تكفر الخطايا والذنوب، ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد، وهو محتمل للتحسين. ثمانية، أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. تسعة، أنها تزكي أخلاق المزكي وتشرح صدره، فالزكاة تنتشل صاحبها من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، وهي تشرح صدره، فإن الإنسان إذا بذل ماله عن طيب نفس وسخاء فإنه يجد في نفسه انشراحا. عشرة، أنها تصون المال وتحصنه من تطلع الفقراء وامتداد أيدي الآثمين. حادي عشر، أنها عون للفقراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط إن كانوا قادرين، وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين، فتحمي المجتمع من مرض الفقر والدولة من الإرهاق والضعف. 12، أنها مساهمة من المسلم بواجبه الاجتماعي في رفض الدولة الإسلامية بالعطاء. 13، عند الحاجة وتجهيز الجيوش وصد العدوان وفي إمداد الفقراء إلى حد الكفاية. 13، أنها شكر لنعمة المال.